هذا العد، وواجب على ولي أمر المسلمين في كل بلد أن يكون أن يعد العدة بذلك، أن يعد العدة. وإذا طلب من المؤمن الجهاد تحت راية شرعية فليستعد كل بحسبه. الشاهد هنا نحن أتينا على مسألة الوقت للجهاد في سبيلنا. فالأثرياء الأغنياء الذين لديهم مال، لو أنه نظم ما يمكن أن ينفقون ليكون دعما لإيجاد القوة، لإيجاد القوة في الدولة الإسلامية، إيجادها مجرد وجود القوة يمنع العدو من تفكير. فلو علم العدو أن بالبلد الإسلامي أو في البلاد الإسلامية قوة رابعة، ما استطاع أو لم يقدم على ما يقدمون عليه الآن من استضعاف الشعوب الإسلامية وقهرها. نعم. إذن قال له يختلف باختلاف رتب مصالح الوقت كالجهاد وإقامة علوم الشرع وتقديم الأشرف فالأشرف من المصالح كتقديم الأضر في الأضر. إذا وجد أن فيه أناس أحوج أو أن هناك حالات ضرورية لابد منها يوقف عليها، بدل من أن يوقف على أشياء يعني أقل حاجة. قال الأضر في الأضر والأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب، والأقربون أولى بالمعروف، وصدقتك على قريبك هي صدقة وصلة. نعم. والأصلح على الصالح، يعني إذا كان لديه من المال ما يريد أن يوقفه، ولكن هناك فئة يعني صالحين وفئة أصلح منهم، طبعا الأجر يكون على الأصلح أكثر. نعم. والفقير على الغني، وهذا من حيث الحاجة. ثم يقول ويجب واستحب التسوية بين الأولاد في الوقف. أتى الآن على أحكام جزئية في هذا، يستحب التسوية بين الأولاد في الوقت كما يجب التسوية بينهم في الهبة. هذه مسألة في مسألة يعني تعامل مع الأولاد في المال في العطاء. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحث على وجوب على التسوية بين الأولاد في العطية، ويشدد في ما يخالف ذلك. وجاءه احد الصحابة وشهدوا على شيء، فقال له هل عقيت مثله او ثمانه ونزله؟ قال لا، قال اشهد عليه خيري، ولم يسكت بل قال فانني لا اشهد على جو. حتى بعض الناس يقول لك ما دام الرسول يعني وجهه واذن له ان يشهد عليه خيره كانه يجيز له لا ذلك. لا، اخر الحديث يدل على منعه، يقول فاني لا اشهد على جو، وسماه جو، اذا فهو ممنوع، لا يجوز ان يفرق بين ابنائه في العطية. ولكن ما هو التفريق الممنوع؟ يعني لابد، يعني هو ما هو المقصود من المال؟ المقصود من المال سد الحاجة والانتفاع به في المباح، وايضا الرفاه بما عدا ذلك. فاذا وجد من الابناء من هو احوج الى المال وواحد مستغني بماله، هنا التسوية بينهما في العطاء. يا الشيخ يشير إلى هذا، يقول بعض أهل العلم يقول نعم يسوي بينهما، لأنه سوى بينهما نظر إلى مصلحة أخرى، وهي مصلحة أن لا ينظر اللي ما أعطي إلى أن أباه فضل يعني غيره عليه مثلا، فيكون نوع من الحسد على الأبي وعلى الولد الذي أعطي، ومن الحسد له، ومن الحقوق للوالد يقول ما أعطاني وأعطى فلان. هذه مصلحة صحيحة يعني، أو مضرة تتبع. لكن إذا المقصود هو دفع الحاجة، واحد محتاج واحد غير محتاج، أهل العلم كثير من أهل العلم قالوا العدل بين الأولاد هو أن تعطي المحتاج بقدر حاجته، وتعطي الآخر بقدر ما يعني يرضيه إلى حد ما، بحيث لو زدت المحتاج من حيث القدر من المال على غير المحتاج لا يكون ذلك ظلما بل هو عدل. ولهذا نحن ايضا في مسألة مصطلح فقهي او مصطلح الان استعمل مسألة المساواة، معنى شعار في الدنيا كلها وعند المسلمين وغير المسلمين، يقول مطلوبنا المساواة، المساواة في الحقوق والمساواة بين العمال في كذا والمساواة بين المواطنين والمساواة بين الرجل والمرأة والمساواة والمساواة ويطالبون بالمساواة. إيش يعني المساواة؟ معناته أن تجعل كل يعني كل الناس سواء؟ هذا مستحيل، هذا خلاف الطبيعة وخلاف الفطرة. لا، المطلوب العدل، المطلوب العدل وليس المساواة، المطلوب العدل وليس المساواة. والعدل إعطاء كل مستحق حقه، العدل إعطاء كل مستحق حقه. فعندما يعمل لديك عمال في شركة أو في كذا أو وظيفة أو وظائف، فمنهم المهندس الذي يعني أذهب جزءا كبيرا من عمره يدرس ويبحث وكذا إلى آخره، ولديه من العطاء الفكري والعمل الشيء الذي ينفع الشركة بكثير، ولديه عمال عاديين إلى آخره، موظفين عاديين. طيب تعال يعني رفع المساواة، يعني المساواة بين العاملين. هل إذا لو أعطي المهندس مثل ما يعطي العامل ويقول لك أنا ساويت بينهم، هذا كلام معقول؟ ما غير معقول. إذا لو أعطيت العامل أكثر من المهندس هذا ظلم، هذا ظلم. وإن أعطيت المهندس بقدر عمله وجهده وأعطيت العامل أيضا بقدر عمله وجهده، هذا عدل وهذا هو المطلوب. كذلك المساواة، المساواة بين الرجل والمرأة، يقول المساواة. ويعني صلحت لهم هذه يعني النغمة عن صح هذا التعبير، والمساواة وكل يطلب المساواة إلى آخره، وأخذوا وتجاوزوا الخطوط. أيضا خلونا نستعمل تعابير الصحفيين والإعلاميين، يعني الخطوط الحمراء كلها تجاوزوها باسم المساواة، وأخذوا يطالبون المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، حتى في أمور تختلف فيها يعني طبيعة وخلقة المرأة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعني أن تقوم بها، ويقول لا ساوي بينها. وكذلك في حال الرجل، هذا لا يقوله أو لا يدخل في عقل، وإن كان يقوله بعض من يدعي العقل والفكر. العدل هو المطلوب. إذا العدل بين الأبناء مطلوب ولا يجوز الظلم، بس لكن كيف يكون العدل؟ اعطي المحتاج، ولو لم تعطي الثاني، تعطي المحتاج بقدر حاجته. لديك واحد مريض يحتاج إلى علاج، وثاني صحيح معافى، يقول له خلاص يعني علاجه يحتاج إلى 5-10,000، 5,000-20,000، والثاني ما شاء الله تبارك الله صحته تمام، وأنا ما أعطي هذا المريض 10,000 إلا إذا أعطيت الثاني 10,000 دولار، هذا ظلم لك وللمريض وكذا. وكذلك المحتاج، واحد يريد او يحتاج الى الزواج، والثاني متزوج وعنده اولاد وما شاء الله تبارك الله، قلنا انا ما اعطي هذا وازوجه الا اذا اعطيت الثاني مثل ما انفقه. لا، الاصح من اقوال اهل العلم ان العدل بين الابناء هو اعطاؤهم بقدر حاجاتهم، هذا في الدنيا يعني في حال حياته وصحته، اعطاؤهم بقدر حاجاتهم. فعلى اهل العلم يقول لك لا ساوي بينهم في الاصل، أعطيت هذا 10، أعطيت هذا 10، أعطيت هذا كذا إلى آخره، لئلا تقع في إشكالية الحسد والحقد وكذا وإلى آخره. والأظهر والله أعلم أن العدل يستوي أن يعطى المحتاج وصاحب الضرورة ما لا يعطاه الذي ليس لديه حاجة ولا ضرورة. الشيخ يقول هذا يعني يقول مثل يعني لعله هو لم يرجح إلى ما ذكر الرأيين. قال ويستحب التسوية بين الأولاد في الوقف كما يجب التسوية بينهم في الهبة، فإن كان بعض الأولاد فقيرا مغرورا يعني لديه ضرورة، وبعضهم غنيا مجبورا يعني مجبور الحال، يعني ففي تقديم الفقير المغرور على الغني المجبور نظر واحتمال، احتمال المصلحتين يعني، لأن دفع ضرر المغرور أفضل من تكثير مال المجهور. ويحتمل أن يقال يسوى بينهما، الشيخ ذكره في سياق الاحتمال وكأنه يرجح الأول. قال ويحتمل أن يقال يسوى بينهما خوفا من وقوع التحاسد والأحقاد وقطع الأرحام وعقوق الوالدين، يعني من الناس من يقول سوي بينهم، وإن كان هذا محتاج وذاك غير محتاج إلى آخره، حتى لا تقع هذه المفسدة وهي التحاسد وحتى لا. لكن الأظهر والله أعلم، والغالب الأظهر أنه يعطى المحتاج والمبرور كذا إلى آخره، أحسن يعني ما لا يعطاه الثاني. وفي الغالب أنه في هذا الحال لا يحصل لا حق لا يعني تبذل ولا حسب، لأن الابن عرف سبب إعطاء أخاه أو أخيه ما لم يعطه هو. في الغالب نعم قد يكون بعض الناس لا ينظر إلا إلى مصلحته وفيه من الأنانية وكذا، ويعني يرتكب بعض المحظورات بناء على أوهام يتوهمها، لكن العبرة بالغالب وليس بالنادر. ثم يستمر الشيخ في مسائل الوقف، قال والوقف منقسم إلى منقطع ومتصل. طبعا الوقف أحكام وتفصيلات عند الفقهاء كثيرة، لكن هو الآن يذكر شيء من أهمها. قال الوقف منقسم إلى منقطع ومتصل، ومتصله صحيح لازم لا يقف على إثبات ولا على حكم حاكم مع خلاف العلماء في ذلك. الوقف متصل ومنقطع. ايش يعني متصل ومنقطع؟ متصل يعني ان الموقوف عليه مستمر ما بقي الوقف، يعني لا ينقطع. مثل ايش؟ قال مثل ان يقول اوقفت داري على الفقراء، لا تخلو الدنيا من فقراء، او على المساكين، او على طلبة العلم، او على الجهاد في سبيل الله الى اخره، هذه لا يخلو منها، يعني هذا متصل ما بقي الوقف. والمنقطع ان يقفه على شيء ينتهي او يتوقع انتهاءه، مثل وقفت هذه الدار على ابن فلان او على زيد من الناس. فابو زيد فلان كم يأخذ من العمر؟ 10-20 سنة الى اخره، وبعد ذلك انقطع. فقالوا تأتي الاحكام ان المتصل هذا شرطه الوقف المتصل اذا صدر من الواقف فانه يعتبر عقد او تصرف لازم، بمجرد ان يقول اوقفت داري على الفقراء او على المساكين او على طلبة العلم او على الجهاد في سبيل الله الى اخره، خرج من ملكه واصبح يعني في حوزة الموقوف عليه. يبقى بعض اهل العلم يقول لا يتم ذلك ويلزم الا بقضاء القاضي، اذا حكم القاضي يعني بلغ وصل الى القضاء ويعني ثبته القاضي لزم، اما قبل ذلك فلا يلزم. وبعضهم يشترط ايضا ويقول لا يلزم اذا كان على معينين ان يلزم القبض يعني يقبضه. والشيخ يرجح ويقول بمجرد التلفظ بالوقف وكان متصلا مستوفيا لشروطه لزم، وليس له الرجوع فيه، ليس له الرجوع فيه. أما المنقطع قال ولمنقطع قال هو إيش؟ الوقف منقسم إلى منقطع ومتصل، ومتصله صحيح لازم. نقولنا في العقود، العقود نوعان من حيث لزومها، لازم عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم هو الذي بمجرد حصوله ليس لصاحبه أو لطرفين الفكاة منه ولا فسخه إلا بإقالة أو نحوها أو بظهور عيب أو نحوها، لكن بمجرد حصول العقد لازم الطرفين. والجائز هو الذي يجوز لأحد الطرفين أو لكلاهما أن يفسخه بأي وقت كان. العقد اللازم مثل البيع، البيع عقد لازم إذا سوى شروط، والعقد الجائز مثل الهبة مثل الوكالة، يعني وكل شخصا آخر، هذا عقد بين اثنين، عقد هذا عقد جائز. إيش يعني جائز؟ يعني إذا تمها وحتى وفترت الوكالة من الجهة الرسمية إلى آخره، ثم جاء في اليوم الثاني أو في ساعته أو بعد سنة وقال أنا خلاص فسحت الوكالة، لا نقول الا انت وكلت ولا يلزم انه تستمر ابدا، سواء كان الوكيل او الموكل له ان يفسخ لانه عقد جائز. اما البيع او قال تبيعني هذا بكذا، قال نعم قبلت، انتهى، ليس له ان يرجع الا بموجبات الرجوع من وجود عيب او نحو ذلك. الوقف من اي الانواع؟ ها قال لك الوقف المتصل صحيح، الوقف المتصل صحيح، وما دام صحيحا فهو لازم، ليس للواقف ان يبيع فيه. بعضهم يقول لا يتحقق هذه الصفة لزوم الا بغباء القاضي او بالقرض، والشيخ يرجح ويقول لا، بمجرد صدور الصيغة اصبح لازما ليس له الرجوع فيه. اما المنقطع فقال ولمنقطعه احوال، احدها المنقطع من اخره، الوقف المنقطع من اخره كيف؟ قال كوقف الرجل على ابنه من غير ذكر مصرف بعده، مثال الذي مثلنا به، هذه الدار وقف على ابني او على ولدي او على زيد من الناس، ولم يذكر مصرف بعده، يعني لم يقول مثلا ثم على ولده او على الفقراء او على، لا، قال هذا وقف على زيد من الناس او على ولدي، هذا وقف منقطع اخر. كيف منقطع اخر؟ لانه بانتهاء بانتهاء ولده، طيب وين مصرفه؟ قالوا هذا يعني فيه خلاف بين اهل العلم، يصح او لا يصح. منهم من قال يصح لانه بدأ صحيحا، اوقفه على شخص يستطيع ان ينتفع به وله حق التملك والتصرف فيكون صحيح. والاصح في مذهب الشافعية والشيخ الشافعي بن عبد السلام، والاصح ان، بل ليس في مذهب الشافعية كله، الاصح عند الشيخ، مذهب الشافعية سنذكره لكم يعني. قال والاصح انه باطل، الوقف منقطع الاخر باطل عند الشيخ بن عبد السلام. لكن في كتب المذهب، في محررات المذهب، المنهاج للنووي وهو من وهو احد الشيخين اللذين حررا مذهب الامام الشافعي، النووي والثاني من يعرف من الحاضرين والطلبة، ثاني الرافعي، الامام الرافعي، الرافعي والنووي اتيا يعني بينهما يمكن زمن من الزمان او هذا، ولكن كل منهما في زمنه حررا المذهب، يعني أخذ الأوجه والطرق والأقوال والكلام الذي قبلهم إلى آخره، وحرر ما هو الأصح وما هو الصحيح وما هو الضعيف في المذهب المنقول عن الإمام الشافعي. فتحريرهم هو المعتمد الآن، كتب الإمام النووي في المذهب الشافعي المعتمدة، المنهاج وعقبة الطالبين وشروحها. في المنهاج يقول ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله ولم يزد، يعني لم يزد من يقول أو على الفقراء أو كذا، قال فالأظهر، شوف كلام النووي، فالأظهر صحة الوقف، فالأظهر صحة الوقف، هذا قول غير قول ابن عبد السلام. نعم، الشارح لهذا الكلام يقول قوله في يعني لو أوقف على أولادي وكذا ثم نسله ونحن، قال مما لا يدوم، يعني لو قال وقفت على أولادي أو على زيد مما لا يدوم واستمر، فيقول فالأظهر صحة الوقف كما قال النووي، ويسمى منقطع الآخر. والثاني هو قول الثاني في هذه المسألة، الثاني بطلانه، الثاني بطلانه، الأول يقول إيه الأظهر صحته، والثاني بطلانه. ولماذا؟ قال لأن انقطاعه، لأنه منقطع. إذن فيه من هذه اختلاف في أنه إذا وقف على جهة تنقطع وتنتهي وليس مستمرة هل يصح الوقف أو لا يصح؟ فيه عند الشافعية قولان، منهم من يصحح أنه يعني تصرف باطل لا يخرج لا يصير وقفا، ومنهم من يصح أنه يعني وقف صحيح يلزمه وليس له رجوع فيه. الشيخ يقول أصح أنه باطل، لماذا؟ قال لأن الشرع، يعني الشريعة الإسلامية، الشرع صحح المتصل، الوقف المتصل، لماذا؟ لسبب، لأن الشرع صحح المتصل لعظم مصالحه، يعني مصالحه العظيمة، وخالف الأصول، الوقف مخالف للأصول في بعض الأشياء، وهذه المخالفة احتملت لوجود تلك المصلحة، وهي المصلحة المستمرة العظيمة، وخالف الأصول في ذلك لأجل عظم مصالح الوقف، فإذا انقطع لم تجز مخالفة الأصول لمصلحة قاصرة، لم تجز مخالفة الأصول لمصلحة قاصرة على مصالح الاتصال. لعل هذا واضح. يقول الوقف فيه مخالفة للأصول من حيث العقود، يعني أنه لا يصح أن يعقد على مجهول، سيأتيك يعني نوع مخالفة الأصول، ولا يصح أن يعقد يعني يتصرف في مجهول وكذا. وفي الوقف يجوز استثناء نظرا إلى مصلحة الوقف المتصلة. فإذا كان منقطعا ذهبت المصلحة التي من أجلها تجوز في هذه المخالفة، وعندئذ نقول هذا الوقف بهذه الصيغة يصح. هذا كلام الشيخ. يقول استمر في بيان المخالفة، فأما مخالفته الأصول فمن وجوه، أحدها أنه تمليك ما لم يخلق من المنافع والغلات، تمليك ما لم يخلق من المنافع والغلات. شخص له أرض زراعية، فالأرض الزراعية هذه وقف على الفقراء والمساكين، الآن ما فيها زرع، تحرث وتزرع، ماذا الناتج هو وقفها، إذن هو أوقف شيئا غير موجود. ها؟ الدار هذه نعم صحيح منفعتها قائمة، لكن التي ستأتي بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة غير موجودة. إذن أجاز الشرع هذه، يعني العقد والتصرف لابد أن يكون على معلوم، على معلوم، وهذا مجهول أو صح معدوم. يعني لو يأتي شخص الآن ويقول لشخص آخر من غير السلم، أبيعك ناتج هذه الأرض لهذا الموسم، ها؟ مثلا بيع، وأنا أن تعطيني إياه بعد شهرين أو بعد سنة أو ثلاثة، طبعا بغير صيغة السلم ومن غير الأوصاف المحددة، وبيعك ناتج هذه الأرض، هذا البيع صحيح ولا مو صحيح؟ ولا غلط ولا خطأ؟ خطأ غير صحيح، لأنه باع شيئا مجهولا. في السلم جاز في السلم بشروط تجعله كالموجود، نفس الصيغة أو الحالة، الأرض موجودة وهي أرض زراعية ولها موسم تزرع فيه وتنتج. إذا قال له أبيعك 10 سموها قناطير أو كذا من القمح يعني في موسمه بصفاته، قمح بحبوب كذا، حبة متوسطة ولونها أبيض أو أسمر أو كذا إلى آخر أوصافه، وأن يعطيه الثمن حالا، هذا جائز، لأن بالوصف أصبح ما باعه شيء معدوم يعني في حقيقته، إنما موصوف في الذمة، ممكن أن يحصله من هذه الأرض ومن غيرها أو من غيرها. لكن الصورة التي معنا أو الوقت، قال لا، هذه الأرض موقوفة، ما يحصل منها من ثمرة زرعتها على الفقراء المساكين. طيب، ما في تصرف غيرها، لا وقف لما يحصل ولا شيء، إنما هو مجرد ما يمكن أن تأتي بشيء قد لا تأتي. جاز الوقف مع وجود هذه الجهالة. قال وكذلك أنه تمليك لمن لم يخلق، تمليك لمن لم يخلق. إذا قال وقفت هذه الدار على أولادي وأولاد أولادي، يصح الشرع. ثم على الفقراء، لا بد أن يقول ثم على الفقراء. فإذا قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي أو ثم نسلهم ثم على الفقراء، صح وصار متصلا، أولاده موجودون ماشي الحال. طيب أولاد أولاده غير موجودين، ومع هذا جاز الوقف على يعني من لم يوجد، نعم، تمليك لمن لم يخلق. والثالث أنه تمليك لمجهول، وقد بينا حكاية المجهول الذي لم يوجد أو هو ذي معدوم، أو تمليك لمجهول، المجهول هو أولاد أولاده، قد يأتي واحد، قد يأتي عشرة، قد يأتي كذا إلى آخره، مجهول. الحالة الثانية، نعم، إذن الشيخ يرجح أن الوقف المنقطع الآخر لا يصح، لأنه فيه مخالفة، لأنه يعني لأن الوقف أصلا شرع مع وجود مخالفة أصول الشرعية فيه لتحقيق أو لتحقيق مصلحة، وهذه المصلحة في الوقف المنقطع غير موجودة. نعم. الحالة الثانية أن يكون منقطعا، بقي في الوقت ولا انقطع الوقت؟ طيب كم بقى؟ خمس. طيب بما اننا لم نبقى الا خمس دقائق عندكم اوراد نقف عند هذه الحاله ونكتفي بهذا الفندق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.